بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تدارسنا في كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى. وكان وصل بنا الحديث في فصل في كنايات الطلاق، وكنا قد شرعنا في هذا الباب وأخذنا نصيبا منه، إلى أن وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولو خيرها، السطر الخامس: ولو خيرها فقالت اخترت نفسي لا بل زوجي لا يقع، لا بل زوجي لا يقع، لأنها الآن أعرضت هذا الإعراض. اخترت نفسي يعني تريد الطلاق، ثم قالت لا بل زوجي، أعرضت فلا يقع. نعم. ولو قالت نفسي يعني اخترت نفسي أو زوجي، هنا شك، ومع الشك لا يقع الطلاق، مع الشك لا يقع الطلاق، قال لا يقع. ولو قالت نفسي وزوجي طلقت خلاص، لأن عندما قالت نفسي أصبح قولها وزوجي لغوا. واضح يا مشايخ؟ دائما خذوها قاعدة. الإمام رحمه الله تعالى عنده يا مشايخ في مسائل الطلاق اللفظة معتبرة، فإذا صدرت لفظة من الزوج فإن الأصل أن العبرة بلفظ الزوج، فالزوجة حتى لو غيرت ما دام أنه لا يدخل تحت ملكها مما ملكها الزوج فلا يعتد بقولها. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن الأوصاف التي تأتي بها الزوجة بأن قال مثلا طلقتك كذا فقالت بائنة، مثل هذه الألفاظ لا يلتفت إليها، لأن العبرة بقول الزوج. الطلاق دائما يا مشايخ في ملك الزوج، فإذا ملكها فيكون بالوصف الذي ملكها. فأغلب المسائل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن الطلاق يقع ويكون الوصف لغوا، يكون الوصف إيش يا مشايخ؟ لغوا. وهذا يعني هذه القاعدة ستأتينا الآن إن شاء الله في عدة من الفروع. واضح القاعدة؟ نعم. قال والأمر باليد كالتخير، يعني لو قال لها أمرك بيدك فكأنه قال اختاري، كأنه قال إيش يا مشايخ؟ اختاري. يتوقف على المجلس، يعني يتوقف الأمر باليد على إيش يا مشايخ؟ المجلس، على مجلسها الذي هي فيه. إلا أنه إذا قال أمرك بيدك ونوى الثلاثة صح، هناك في اختاري يا مشايخ، إذا قالها اختاري ونوى الثلاث لا يصح. واضح يا مشايخ؟ لأن أمرك بيدك يا مشايخ في الحقيقة هو في اللغة وفي العرف وفي الشرع لفظ عام، فعند ذلك أمرك بيدك، لله الأمر من قبل ومن بعد، بيده الأمر، فهذا لفظ عام في هذا، فعند ذلك يجوز أن يراد به البائنة ويراد به إيش؟ المغلظة. أما اختاري فإنه ما أصبح من ألفاظ الطلاق إلا بالشرع، فلذلك لا يتعدى الضرورة التي ثبت بها، فيثبت به إيش؟ واحدة، يثبت به إيش يا مشايخ؟ واحدة. إلا إذا وصفه، إذا وصفها قال مثلا اختاري اختيارة، فقالت اخترت اختيارة كما مر معنا، أو قالها اختاري الأولى أو الوسطى أو كذا، فهذا يعني الوصف يختلف الحكم، عند الوصف يختلف الحكم. ولذلك قال والأمر باليد كالتخيير يتوقف، يعني الأمر باليد على المجلس. إلا أنه إذا قال، يعني ما الفرق بين الأمر باليد والتخيير؟ إذا قال أمرك بيدك ونوى الثلاثة صح، بخلاف التخيير. نعم. ولو قالت في جواب الأمر باليد، يعني هو قال لها أمرك بيدك فقالت في جوابه اخترت نفسي بواحدة، فهي إيش يا مشايخ؟ ثلاث. بواحدة يعني بمعنى كأنها اختيارة واحدة، يعني لا تريد أن تختار مرة أخرى، وهذا يكون بالثلاث، يكون بإيش يا مشايخ؟ بالثلاث. فكأنها تقول اخترت نفسي بإيقاع الطلاق علي بواحدة، لا أريد غيرها، فهذا ينصرف إلى الثلاث، ينصرف إلى الثلاث. نعم. طيب، فهي ثلاث. ولو قال لها أمرك بيدك فاختارت نفسها، ما قالت بواحدة، قالت اخترت نفسي، يقع، لأن كلاهما قد استعمل في الشرع، أمرك بيدك وإيش؟ واختاري. فإذا قالها أمرك بيدك فقالت اخترت نفسي، يقع. نعم. ولو قال لها طلقي نفسك، الآن يا مشايخ ماذا قالها؟ هذا ما يسمى بتفويض الطلاق، يعني الزوجة قد تملك الطلاق، قد تملك الطلاق إذا ملكها إياه زوجها. واضح يا مشايخ؟ فالآن هنا يقول لها طلقي نفسك، فلها أن تطلق في المجلس، كله يتقيد بإيش يا مشايخ؟ المجلس، لأنه تفويض، لأنه تفويض، وتقع واحدة الرجعية لأنها الطلاق رجعي، واضح يا مشايخ؟ نعم. وليس له أن يرجع عنه ما لم تعرض هي، يعني ما لم تعرض عن مجلسها. تعرف مرة معنا يا مشايخ المرة الماضية أن المجلس يعني بمعنى إذا تكلمت كلاما آخر أعرضت خلاص، واضح يا مشايخ؟ أو قامت من مجلسها معرضة خلاص، ففي هذه الحالة هذا التفويض يكون باطلا، يكون إيش يا مشايخ؟ باطلا. نعم. وإن طلقت نفسها ثلاثا، هو قالها الآن طلقي نفسك، طيب فطلق يعني ما قالها ثلاثا، قالها طلقي نفسك، قال وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أرادها الزوج وقعن، واضح يا مشايخ؟ يقع بالنية، يقع بإيش يا مشايخ؟ بالنية. نعم. ولا تصح نية الثنتين، لأنه كما قلنا أن الثنتين ليس كل الجنس، واضح يا مشايخ؟ فإما أن يقع أدنى الجنس الوحدة الحقيقية أو الوحدة الاعتبارية، الوحدة الاعتبارية مرة تفصيل ذلك كله قبل درسين أو ثلاث. قال ولا تصح نية الثنتين إلا أن تكون أمة فيصح. ولو كانت حرة، لو كانت المرأة حرة وقد طلقها واحدة، وقد طلقها إيش يا مشايخ؟ واحدة، ثم قال لها طلقي نفسك، لا يصح نية إيش؟ الثنتين، لأنها ليست كل الجنس، لأنها عدد. هو الآن طلقها واحدة، طلقها واحدة، لكن كل الجنس كم؟ ثلاث، ليس اثنين، واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك ما دام أنه عدد فلا يقع. دائما النية، النية تكون واقعة إذا أراد الوحدة الحقيقية أو الجنس كاملا، أو الجنس كاملا. نعم. ولو قالت أبنت نفسي، يعني وقالها طلقي نفسك، فقالت أبنت نفسي طلقة واحدة رجعية، لأن العبرة بقوله لا بقولها، واضح القاعدة يا مشايخ؟ هذه القاعدة يعني التي نمشي معها. نعم. ولو قال لها أمرك بيدك، فقالت أنت علي حرام، الآن هو قال أمرك إيش؟ بيدك، فقالت أنت علي إيش؟ حرام، أو أنت مني بائن، أو أنا عليك حرام، أو أنا منك بائن، فهو جواب فطلقت، لأن هذه كلها أمور إيش؟ كنايات يقع بها الطلاق، تذكرون؟ وفي هذه الحالة الآن حال مذاكرة الطلاق، فعند ذلك يقع، فعند ذلك إيش يا مشايخ؟ يقع، لأن حال المذاكرة لا نحتاج إلى النية، لا نحتاج إلى النية، واضح يا مشايخ؟ نعم. ولو قال أنا، ولو قالت أنا منك طارق أو أنا طالق وقع، لماذا يا مشايخ؟ لأن قالت أنا منك طارق ففوز الطلاق إليه، بخلاف ما لو قالت أنت مني طارق لا يقع، لأنها لا تملك الطلاق، واضح يا مشايخ؟ لأن هو الآن قالها أمرك بيدك، أمرك بيدك، لكن إذا قالت أنت علي حرام يقع، لأن الحرمة تقع من الجانبين، البينونة والحرمة تقع من إيش يا مشايخ؟ من الجانبين. أما الطلاق فيقع من إيش؟ من الزوج، فلا بد أن تقول أنا منك طالق، أما إذا قالت أنت مني طالق لا يقع، واضح؟ نعم. قال فصل في تعليق الطلاق بألفاظ الشرط، هذا كله يعني فيه تعليق الطلاق بألفاظ الشرط. ألفاظ الشرط معروفة عندكم، ويعني يقصد هنا أصالة أسماء الشرط، أسماء إيش يا مشايخ؟ الشرط. قال ولو قال لها طلقي نفسك متى شئت، أو متى ما شئت، أو إذا شئت، أو إذا ما شئت، لا يتقيد بالمجلس. هذا يا مشايخ أصبح متقيدا بي مطلقا في الوقت، قال متى شئت، وإذا كذلك، إذا تأتي بمعنى الزمان، إذا تأتي بمعنى إيش يا مشايخ؟ الزمان. إذا نعم تأتي بمعاني أخرى، لكن لكن لكن الإمام رحمه الله تعالى قال هي كذلك تأتي بمعنى إيش؟ الزمان، فأصبحت مثل متى، أصبحت مثل متى. فهنا لا يتقيد بالمجلس، لأنه قال طلقي نفسك متى شئت، يعني الآن في هذا المجلس أو بعده، واضح مشايخ؟ فلا يتقيد بالمجلس. ولو ردته لا يرتد، لأنه عمم في الزمان، فأنت الآن، أنت الآن إذا لم تشاء الآن فمتى شئت، واضح؟ فلو ردته الآن لها أن تطلق في المستقبل، واضح مشايخ؟ لأنه عمم في الزمان، عمم في الزمان. نعم. وكذا لو قال لغيره طلق امرأتي، لو قال رجل لوكيله هو في بلد ووكيله في بلد الذي فيه امرأته فقال له طلق امرأتي، لا يتقيد بذلك المجلس، لا يتقيد بذلك بأشياء مشايخ المجلس، تكون وكالة عامة، وكالة عامة. نعم. إلا إن عزله فإنه ينعزل، إن عزله فإنه يشاء مشايخ ينعزل. نعم. ولو قال له إن شئت اقتصر على المجلس، يعني إذا قال له طلق امرأتي إن شئت، ما قال إذا، قال إن شئت، فيتقيد بأشياء مشايخ بالمجلس، يتقيد بالمجلس. طيب. ولو قال لها طلقي نفسك كلما شئت، كلما شئت، كلما شئت طلقي نفسك، فهنا تملك أن تطلق نفسها واحدة كل مرة، ليس مرة، ليس اثنتين، وإنما أشياء مشايخ واحدة. ولذلك قال ولو قال لها طلقي نفسك كلما شئت فلها أن تفرق الثلاث وليس لها أن تجمعها، يعني لها أن تفرق الثلاث في ثلاث أطهار، في ثلاث أطهار، وليس لها أن تجمعها في طهر واحد، لأنه قال، لأنه قال كلما شئت طلقي، وهذا طلاق، طلاق واحد، كلما شئت يعني، يعني بمعنى أنه يحمل على أنه مفرق، على أنه إيش مفرق. لماذا؟ لأن كل دائما مبناه على الانفراد، هذا يعني الفرق بين كل وجميع، هذا يعني مر معكم في الأصول، وهو أن كل يفيد العموم بالانفراد، يفيد العموم بأشياء مشايخ بالانفراد، وأما الجميع فإنه يفيد العموم بالاجتماع، يفيد العموم بالاجتماع، فلما كان كل فعند ذلك يفيد العموم بالانفراد، فتقع في، فإذا أرادت فتوقع في كل طهر تطليقة واحدة. نعم. ولو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي أشياء مشايخ، لأنه الآن فوض إليها الثلاث، فهي طلقت، يعني هو فوض إليها الأعلى، فلها أن تختار ما دون ذلك، لها أن تختار ما دون ذلك. ولو قال واحدة فطلقت ثلاث لم يقع شيء، لأنه لم يفوض إليها إلا أشياء مشايخ إلا واحدة، فهي الآن قد تكلمت كلاما لغوا، فلذلك لا يقع شيء، لا يقع شيء. نعم. ولو قال لها طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة، يعني أملك الرجعة بعد هذه الواحدة، فقالت طلقت نفسي واحدة بائنة، فهي إيش يا مشايخ؟ رجعية، لأنه قال أملك الرجعة، أملك إيش الرجعة، نحن قلنا العبرة بقول الزوج، العبرة بقول الزوج. نعم. ولو قال واحدة بائنة، يعني لو قال لها طلقي نفسك واحدة إيش بائنة، فقالت طلقت رجعية، فهي بائنة، فهي إيش يا مشايخ؟ بائنة، لما مر معنا. ولو قال لها أنت طالق كيف شئت، شوف الإمام هنا يا مشايخ، الإمام رحمه الله تعالى قال أنت طالق كيف شئت، قال هنا الطلاق يقع شاءت أم لم تشأ، لكن بعد ذلك كيف شئت هذا وصف، يعني إذا أردت اثنين ثلاثة فهذا ما تشائين، لكن إذا لم تشائي شيئا فتقع إيش واحدة، لأن كيف هنا كيف للاستيصاف، الاستيصاف يعني لأنك تريد أن تقول لها كيف شئت، يعني ماذا أردت من وصف، فالاستيصاف لا يلغي الأصل وهو أصل الطلاق، فعند ذلك تقع واحدة، وإن أرادت شيئا آخر فتفايق. ولذلك قال لو قالها أنت طالق كيف شئت وقعت واحدة رجعية وإن لم تشأ. نعم. فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقع. نعم. وإن اختلفت مشيئتها وإرادته، يعني الشيء الزوج أراد واحدة وهي أرادت ثلاثا، فهنا ماذا نفعل؟ قالوا فواحدة الرجعية، لأن العبرة بقول إيش يا مشايخ؟ الزوج، بقول الزوج. نعم. هذه القاعدة تمشي معنا في هذا الباب. طبعا في كل هذه المسائل فيها خلاف الصاحبين، خلاف الصاحبين في هذه المسائل، وفي الحقيقة هي مسائل يعني اجتهادية، مسائل اجتهادية، لو تكلمنا عن كلام الصاحبين وفصلنا يكون الأمر في ذلك، يعني أفق الفقيه يكون واسعا جدا. إن شاء الله هذا يأتينا في وقت آخر، إن شاء الله يكون في كتاب أوسع من ذلك إن شاء الله. قال ولو قال أنت طالق ما شئت أو كم شئت فلها أن تطلق نفسها ما ما شاءت، لأنه نسب إليها العدد، نسب إليها العدد، كم شئت ما شئت وما عام. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولو قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، فهل لها أن تطلق نفسها ثلاثا؟ قال إن لها طلقي نفسك من ثلاث، تذكرون أن من عند الإمام الأصل فيه التبعيض، صحيح؟ فهنا الآن اجتمع عندنا التبعيض والعموم. العموم في قوله ما شئت من ثلاث ما عامة، والتبعيض في من، فيجب أن نراعي الجانبين. فنقول طلقي نفسك من ثلاث يعني من بعض ثلاث، ما شئت فيعم الواحد والاثنين. واضح يا مشايخ؟ فنعمل بالأمرين بمن التبعيضية وبما العامة. من ثلاث يعني من بعض ثلاث، فلا يقع الثلاث. وعندما قال ما شئت فعند ذلك يكون عاما في الواحد والاثنين. قال ولو قالها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، فليس لها أن تطلق ثلاثا وتطلق ما دونها، يعني ولها أن تطلق ما دونها أو تطلق ما دونها على الاستئناف، على الاستئناف. نعم. وألفاظ الشرط، ما هي ألفاظ الشرط الآن؟ يعني أتى لنا ببعض التمثيل وكذا، فأراد أن يجمل لنا ألفاظ الشرط. ألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما ومتى ومتى ما وكل وكلما. فإذا علق الطلاق بشرط وقع عقيبه، كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت إيش، لا نقول فأنت، نقول فهي طالق، فهي إيش طالق. إن دخلت الدار فهي، أو إن دخلت الدار فهي إيش طالق. فالآن يا مشايخ هذه بمثابة اليمين، بمثابة إيش يا مشايخ؟ اليمين. فكأنه قال والله لأطلقنك إن دخلت إيش الدار. فالآن يا مشايخ لا يخلو إما أن تدخل وهي في ملكه أو في غير ملكه، لا يخلو إما أن تدخل وهي في ملكه أو في غير إيش ملكه. فإن دخلت وهي في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق، انحلت اليمين ووقع إيش يا مشايخ الطلاق، يعني يجب عليه الكفارة ووقع عليه إيش يا مشايخ الطلاق. وإن دخلت وهي في غير ملكه، يعني بعد أن قال لها هذا التعليق طلقها نجز الطلاق، فهل هذا التعليق يذهب سدى؟ قالوا لا، يبقى التعليق، يبقى، لأن التعليق يا مشايخ كما يأتيكم في علم الأصول إن شاء الله، أن التعليق عند الحنفية وجوده بوجود محله، وجوده بوجود إيش محله. ولذلك في مسألة الحنث من كفر قبل أن يحنث لا يصح تكفيره، خلافا للشافعية. فلذلك هنا الآن في هذه الصورة، هي الآن إذا كانت في ملكه وقع الطلاق وانحلت اليمين، طيب إذا طلقها ودخلت الدار بعد أن طلقها تنحل اليمين ولا يقع الطلاق، لأن الطلاق يقع في الملك، صحيح، لكن تنحل إيش يا مشايخ اليمين، تنحل اليمين. واضح؟ يعني معنى أن هذا اليمين انحلت، يعني معنى إذا تزوجها مرة أخرى خلاص. واضح يا مشايخ؟ فلا يقع الطلاق عليها إن دخلت الدار. نعم. ولذلك قال فإذا علق الطلاق بشرط وقع عقيبه، يعني عقيب الشرط، وانحلت اليمين وانتهت، إلا في كلما، هذه كلما خطيرة، هذه كلما، هذه يعني كلما دخلت الدار فأنت إيش طالق، خلاص هذه يعني مسكين الرجل هذا علق نفسه بكلما، وكلما هذه من أخطر الكلمات، من أخطر الكلمات، فانتبهوا منها، لا توردوها على ألسنتكم. وإن كانت هذه الكلمة محبوبة عند علماء المنطق وكذا، دائما يقولون كلما كان كذا كلما كان كذا، لكن يعني عند الفقهاء وفي باب الطلاق غير محمود، هذه مشكلة. ولذلك قال فإلا في كلما، إذا في كلما سيأتي التفصيل بعد قليل، أنها كلما دخلت الدار إيش تطلق. نعم. قال ولا يصح التعليق إلا أن يكون الحالف مالكا، يعني رجل يقول لأجنبية إن دخلت الدار فإن دخلت الدار فأنت طالق، وهي أجنبية عنه أصلا، وهذا فهذه لا يعني لا هذا اليمين كله لا يعتد به، إلا إذا كانت في ملكه أو علقه بملكه، يعني قال إن تزوجتك فأنت طالق، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولا يصح التعليق إلا أن يكون الحالف مالكا، يعني في نفس الوقت عندما علق، كقوله لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، أو يقول لعبده إن كلمت زيدا فأنت إيش؟ حر. كله. أو يضيفه إلى ملك، يعني لا يصح التعليق إلا أن يكون الحالف مالكا، أو أن يضيفه إلى إيش يا مشايخ؟ إلى ملك، كقوله لأجنبية إن تزوجتك فأنت إيش؟ طالق. أو كل امرأة أتزوجها فهي إيش؟ طالق. أو كل عبد أشتريه فهو إيش يا مشايخ؟ حر. فإنه في كل مرة يتزوج تطلق امرأته، تطلق امرأته. وزوال الملك، هذا ما تكلمت عليه قبل قليل، أنه إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم زال ملكه، يعني طلقها، نجز الطلاق. قال وزوال الملك لا يبطل إيش يا مشايخ؟ اليمين. فإن وجد الشرط في ملك انحلت اليمين ووقع الطلاق، وإن وجد في غير ملك انحلت ولم يقع شيء، ولم يقع شيء. هذا شرحته قبل قليل، وذكرت لكم أن التعليق إذا كان في الملك أو أضيف إلى الملك، فعند ذلك إن وقع في الملك فيقع الطلاق مع انحلال اليمين، وإن وقع في غير الملك فتنحل اليمين ولا يقع الطلاق. نعم. قال وفي كل ما لا تنحل اليمين بوجود الشرط حتى تقع الثلاث، كلما لا ترتاح حتى توقع عيشة مشايخ الثلاث. نعم. لكن بعد الثلاث خلاص، يعني إذا تزوجها بعد زوج آخر لا يقع عليها، لا يقع عليها. نعم. قال وإذا اختلفا في وجود الشرط، اختلف الزوج، الزوجة تقول أنت قلت كذا، يعني تقول، والزوج يقول أنا لم أقل، فأيهما المنكر يا مشايخ؟ من المنكر؟ الزوج، الزوج، لأن الأصل هو العدم، صحيح؟ الأصل هو عدم الشرط، الأصل عدم الشرط، فعند ذلك فالقول للزوج والبينة للمرأة، يعني لا يقبل كلام المرأة إلا بإيش؟ ببينة، إلا ببينة. نعم. وما لا يعلم إلا من جهتها، في بعض الأحيان يا مشايخ يعلق الشرط بشيء من جهتها، كقوله مثلا لها إن حط فأنت طالق، واضح يا مشايخ؟ هذا الحيض يعرف من جهته ولا من جهتها؟ من جهتها، فالقول قولها في ذلك، إلا إن تعلق ذلك بغيرها، يعني إذا قال إن حط فأنت طالق وتلك المرأة، فهنا في حق نفسها تصدق وفي حق غيرها تتهم، لأن هذا من باب الشهادة، والشهادة بالتهمة لا تجوز لأنها متهمة. أنتم الآن اليوم يا مشايخ كأنكم نصف نائمين، متعبون، كأنكم متعبون، حاولوا أن تستنشطوا إن شاء الله، لو تأخذوا من الماء خذوا من الماء واستنشطوا حتى نتابع، وإلا بهذه الحالة فالمتابعة صعبة، المتابعة صعبة. نعم. طيب قال وما لا يعلم إلا من جهتها، يعني إلا من جهة إيش يا مشايخ؟ المرأة، إلا من جهة المرأة، فالقول قولها في حق نفسها، كقوله إن حط فأنت طالق وفلانة، فقالت حط، طلقت هي إيش يا مشايخ؟ خاصة، يعني لا تطلق فلانة وإنما تطلق هي خاصة. نعم. وكذلك التعليق بمحبتها، إن أحببتني فأنت طالق، أو فهي وهي مثلا تلك الزوجة، فيقع الطلاق عليها دون غيرها، دون غيرها. نعم. ولو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق، وعبدي حر، وعبدي إيش؟ حر. فقالت أحب، طلقت ولم يعتق العبد. بعض النساء يا مشايخ يصل بهن الأمر في الزواج أنها يعني كما يقولون ودت أن تدخل النار ولا تكون مع ذلك الزوج، واضح يا مشايخ؟ يعني هذه في حالة، ليس في كل صورة، في صورة معينة إذا كان الزوج شتاما ضرابا، يعني الزوج يحبسها في بيتها ويضربها في أماكن موجعة وكذا وكذا، إيش ما تستطيع أن تتحمل حتى تقول يعني لو أقذف في النار مرة واحدة فأرتاح، لكن الوجع المستمر، واضح يا مشايخ؟ ففي هذه الحالة لو قال إن كنت تحبين، يعني هو قال أنا الزوج هو غاضب أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق وعبدي حر، فقالت أحبه، طلقت ولم يعتق العبد، لأنها متهمة كذلك في إيش يا مشايخ؟ في العبد فيه العبد، لأن المشايخ دائما ما يتعلق بغيرها شهادة، والشهادة مر معنا في باب الشهادات أنها ترد بالتهمة، صحيح؟ ترد بالتهمة، ولذلك لا تجوز شهادة الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته لزوجته، يعني لمصلحتها، كذلك الابن لأبيه والأب لابنه وهكذا. نعم. ولو قال إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت جارية فثنتين، فولدتهما، هذه ما شاء الله ولدت إيش في بطن واحد إيش ثنتين، لكن لا يدرى أيهما إيش أولا، لو ولدت أحداهما أولا فخلاص يقع عليها الأول، لكن لا يدرى طلقة واحدة احتياطا التيقن، لأن هو العلق الآن باثنين لكن لا يدرى أيهما أول، ففي هذا الباب يحتاط وتطلق واحدة، هذا قضاء. وفي التنزه ثنتين، يعني هذا هو الأحوط، هذا هو إيش مشايخ الأحوط، يعني فيما بينه وبين الله عز وجل أنها تطلق إيش مشايخ ثنتين. نعم. ولو قال لها إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا، الآن علق طلاقها بإيش بالجماع، فجامعها، والجماع هو الإيلاج كما تعرفون، هو الإيلاج. طيب فأولجه، الآن يا مشايخ بمجرد الإيلاج ماذا يحصل؟ طلاق ثلاث خلاص، صحيح؟ إذا إذا إذا يعني كما يقولون الكمرة إذا أدخلها في فرجها خلاص انتهى، وقعت الثلاث. طيب الآن بعد أن دخل إذا لم يخرجه بقي، هذه الأمور نتكلم فيها لأنها يعني أمور يعني هذا، فإذا لم يخرجه في هذه الحالة يا مشايخ يجب عليه العقر عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، وعند الإمام لا يجب عليه العقر حتى يخرجه ويدخله مرة أخرى، لأن الإمام يقول إن الجماع لا يكون باللبث، هو الآن بمجرد الإدخال حصل الطلاق. طب الآن هي أجنبية ولا غير أجنبية؟ بمجرد الإيلاج حصل الطلاق، صحيح؟ أصبحت أجنبية، والأجنبية لا يجوز وطؤها إلا بمهر، ويسمى هنا العقر لأنه وطء شبهة، وطء إيش؟ شبهة. فالآن هل نقول بمجرد اللبث يجب عليه المهر، أو أنه إذا أدخل وأولج مرة أخرى فيجب عليه المهر؟ الإمام رحمه الله تعالى يقول لا يكون جماعا مرة أخرى إلا بالإيلاج مرة إيش؟ أخرى. أما الإمام أبو يوسف يقول بلبثه في داخلها يكون مجامعا لها بغير وجه شرعي فيجب العقر، يجب إيش يا مشايخ؟ العقر. العقر يعني مهر، يعطيها مالا مقابل هذا الأمر، لأن الآن هو علق بالثلاث فأصبحت طالقا ثلاثا، فأصبحت ليست زوجة له، ومع ذلك استمر في وطئها، واضح؟ نعم. قال ولو قال لها إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا فأولجه ولبث ساعة، يعني لم يخرجه، فلا شيء عليه. هذا عند الإمام رحمه الله تعالى، لكن يقع الطلاق، صحيح مشايخ؟ يقع الطلاق ولا يترتب عليه المهر، وإن نزعه ثم أولجه فعليه مهر. نعم. ولو كان الطلاق رجعيا، طيب هو إذا قالها إن جامعتك فأنت طالق، يعني طلاقا إيش رجعيا، فأولج ولبث ساعة، أو أنه أولج المرة الأخرى، فيعتبر الإيلاج الثاني مراجعة، واضح مشايخ؟ نعم. ولو كان الطلاق رجعيا تحصل المراجعة بالإيلاج الثاني. ولو قال لها أنت طالق إن شاء الله، هذه مشايخ التعليق بالمشيئة، التعليق بالمشيئة معروف، إذا كانت التعليق متصلا يقع، وإن كان غير متصل، إذا كان متصلا لا يقع، وإن كان منفصلا فإنه إيش يقع. ولو قال لها أنت طالق إن شاء الله، وما يدرينا ما يشاء الله، واضح مشايخ؟ نعم. أو إن لم يشأ الله، أو ما شاء الله، أو ما لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء الله، لا يقع شيء إن وصل، أما إن فصل فإنه يقع. لماذا يا مشايخ؟ لأنه إذا فصل، يعني مثلا شخص قالف لزوجته هي طالق، وبعد ما شاء الله 10 ساعات تندم فقال إن شاء الله، هذا يحسنه كل أحد، يمكن بعد 20 سنة يقول إن شاء الله، فهذا تعليق بإيش؟ أصبح لا يقع الطلاق، واضح مشايخ؟ فذلك ابن يعني هذه المسألة عليها جمهور الفقهاء. نعم. قال ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، طلقت كم يا مشايخ؟ ثنتين لأنه استثنى واحدة. ولو قال إلا ثنتين يعني ثلاثة إلا ثنتين طلقت واحدة. نعم. ولا يصح استثناء الكل من الكل، يكون استثناء لغوا فيقع الثلاث، يقع الثلاث. ولا يصح استثناء الكل من الكل، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع يا مشايخ الثلاث. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة، الآن استثنى من الثلاث كم؟ ثلاث، بطل يا مشايخ الاستثناء فتطلق كم؟ ثلاثا. واضح مشايخ؟ مثل الأول، مثل الأول. ولو قال أنت طالق عشرة إلا تسعة، هنا يا مشايخ نأخذ العبرة هنا ليس بالعشرة والتسعة، العبرة هنا بالمجمل. المجمل الآن ما المقارنة بين العشرة والتسعة؟ عندما تنقص واحد صحيح فنعتبر طلقة واحدة. طب إذا قال عشرة إلا ثنتين تقع واحدة صحيح. إذا قال عشرة لا قصد عشرة إلا تسعة وقعت واحدة. لو قال عشرة إلا ثمانية، لأننا ننظر الآن، ننظر الآن العشرة والثمانية ها نحذف، فعند ذلك يبقى إيش؟ ثنتين. واضح؟ وهكذا وهكذا. طبعا هذه المسائل فيها صور كثيرة جدا، لو رجعتم إلى بعض الشروح منها شروح الوقاية وكذا تجدون عشرات الصور في هذه المسألة. ولو أراد الإنسان أن يفعل فيها بحثا بحثا لوسعه ذلك، يعني يستطيع أن يكتب بحثا في 30 أو 40 صفحة في هذه المسائل في الصور، بس يحتاج إلى أن أولا أن يقرأها قراءة واعية، ثم بعد ذلك يجمع ضوابطها في ذهنه مع القراءة ويكثر القراءة في عدة متون، سيجد أن هناك صورا كثيرة ربما تصل إلى 60-70 صورة. فهذا يعني تستطيعون أن تعدوا فيه بحثا في مثل ذلك، وقد مر معنا كذلك شيء من هذا فيما مضى. قال فصل في الطلاق في مرض يا مشايخ الموت، هذا الذي في مرض الموت متهم، يعني في مرض موته، مرض الموت هذا يا مشايخ يعني أن يكون الرجل بحيث إنه يصل إلى ضيق وتعب شديد، بحيث إنه لا يستطيع أن يؤدي أعماله الخارجية، فقط يعني في بيته يجلس في بيته وكذا، لكن ما يستطيع أن يؤدي أعماله يا مشايخ الخارجية. وبعضهم قيده قالوا بحيث إنه كذلك مع ذلك لا يستطيع أن يصلي الصلاة جالسا، يعني يصلي وهو يا مشايخ مضطجعا. واضح مشايخ؟ فهذا يسمى المريض مرض الموت، ويشترط أن يتصل الموت بذلك. فلو أن إنسانا تعب وكذا وأقعد وصلى شهرين وثلاث ثم ما شاء الله أفاق من ذلك، خلاص إذا وقع الطلاق بعد ذلك يكون في الصحة، لا يكون في أشياء مشايخ في المرض. واضح مشايخ؟ ومرض الموت لا يتعلق بالمرض فقط، لو أن شخصا نزل في المعركة، نزل في إيش؟ في المعركة، وطلق امرأته وهو في المعركة، هل يقال أنه الآن يقاس على مريض الموت؟ يعني المقصود مريض الموت يا مشايخ من اتهم في طلاق امرأته في وقت هو ليس في صحة كاملة، ليس في منعة كاملة. فالآن يا مشايخ الشخص الذي هو أمام القصاص خلاص الآن أخرج لأجل أن يقتص منه، والشخص الذي في السجن، الأول مريض موت يعتبر، لأنه يا مشايخ الآن خلاص ما في أمام القصاص خلاص، لأن الآن القتل الموت يتعلق بهذا الكلام. لكن إذا كان في الحبس لعله يقتص منه ولعله لا يقتص، لعله يأتي عفو صحيح. أنتم ترون مثلا ما شاء الله عندنا الملك وكذا في رمضان يعفو عن كثير من الناس، فهو الآن ينتظر الموت لكنه ليس له حكم مرض يا مشايخ الموت. وهكذا يعني الصور كثيرة في هذا الباب يلحق بها، فلا نخصه فقط بالمريض، لا نخصه فقط بالمريض. نعم. قال ومن أبان امرأته في مرضه ثم مات، شوف يا مشايخ ثم إيش مات، يعني عقب هذا المرض. نعم. ورثته إن كانت في العدة وإن انقضت عدتها لم ترث. لماذا يا مشايخ ترثه؟ لأنه الآن متهم في هذا الطلاق فيعامل بنقيض مقصوده، هذه قاعدة، قاعدة أن المتعدي والذي أراد أن يستبق الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بنقيض يا مشايخ مقصوده، يعاقب بنقيض مقصوده. وهذا كذلك، هذا الآن يريد أن يحرمها، يريد أن يا مشايخ أن يحرمها فيكون متهما، فنقول إن مات وهي في العدة ترث، لكن خرجت من العدة خلاص لأنها أصبحت أجنبية، أصبحت يا مشايخ أجنبية. نعم. قال وإن أبانها بأمرها، ها الآن يا مشايخ الإبانة ليست منه وإنما بأمرها، يعني هي طلبت منه الإبانة، واضح مشايخ؟ نعم. قال وإن أبانها بأمرها أو جاءت الفرقة من جهتها في مرضه لم ترثه كالمخيرة، كالمخيرة. المخيرة يا مشايخ الآن الفرقة جاءت من جهتها ولا من جهته؟ هو خيرها، قالها اختاري، فهي اختارت وكان في مرض الموت، فعند ذلك لا ترثه. نعم هو كان سببا، لكن العلة ما هي؟ هي اختيار، عندما قالت اخترت نفسي فهذه هي العلة، هذه هي العلة. لكن وإذا اجتمعت العلة والسبب يقدم ويشى مشايخ العلة كما هو معلوم في علم القواعد. نعم. قال والمخيرة يعني وكذلك المخيرة بسبب الجب أو بسبب الجب، الجب مرة معنا، والعنة وخيار البلوغ والعتق، هذه كل هؤلاء كلهم يا مشايخ لهم الخيار، صحيح؟ تذكرون؟ يعني هي رفعت إلى القاضي فقالت إن زوجي مجبوب أو كذا وكذا، فالقاضي له أن، فإذا كان في مرض موته واختارت نفسها فلا ترث منه، فلا ترث منه لأن الفرقة جاءت من قبلها، جاءت من قبلها. نعم. ولو فعلت ما ذكرنا من الخيارات وهي أشياء مشايخ مريضة ورثها إذا ماتت وهي في العدة، يعني والحال أنها في أشياء مشايخ في العدة. نعم. قال ومرض الموت الآن الذي وضحناه قبل قليل هو المرض الذي أضناه يا مشايخ بأن أعجزه عن المشي والجلوس، واضح مشايخ؟ أضناه يعني أعجزه عن المشي وكذلك الجلوس، على قول من يقول بأنه يشترط ألا يستطيع الصلاة جالسا. نعم. طبعا هذا التعريف يا مشايخ أحد التعريفات، عندنا تقريبا ما يقرب من 6 أو 7 تعريفات عند العلماء، لكن هو في الحقيقة كلهم مرادهم توصيف هذه الحالة، توصيف هذه الحالة. هو المرض الذي أضناه وأعجزه عن القيام بإيش؟ بحوائجه. هنا أطلقه بحوائجه مطلقا، يعني في داخل البيت وفي خارج إيش؟ البيت. وكثير من الفقهاء قيدوه، من فقهائنا قيدوه بخارج البيت، بخارج إيش؟ البيت. نعم. فأما من يجيء ويذهب بحوائجه ويحم، يحم يعني معنى أنه ممتع بإيش؟ بعافيته وماله، فلا يعني فلا يكون مريضا موت. وهذا حال كثير من المرضى، يعني كثير من المرضى ليسوا مرضى موت، واضح يا مشايخ؟ الآن يعني كثرة الأمراض، نسأل الله السلامة والعافية وكذا، لكن كلهم أصحاء، لكن فيهم علة معينة، علة معينة. لكن الجسد دائما من شأنه أنه إذا اشتكى منه عضو تداعى له إيش؟ سائر الجسد، يعني يجده عذرا، الجسد يريد أن يرتاح، يميل إلى الراحة وكذا، فيجد عذرا من إيش؟ من الأعذار. نعم. قال ولو علق طلاقه طلاق امرأته بفعله وفعله في المرض ورثت، علق طلاق امرأته بإيش يا مشايخ؟ بفعله، مثلا إن فعلت كذا فأنت إيش؟ طالق، ففعله في المرض ترث ولا ما ترث؟ ترث، لأنه هو الآن فعله باختياري، صحيح يا مشايخ؟ نعم. ولو كان تعليقا، لكن هو هذا التعليق كان يستطيع أن يوقعه قبل ذلك، فلما أوقعه في مرض الموت يتهم. إذن التنجيز والتعليق سواء، التنجيز والتعليق سواء إذا كان علقه بفعله، علقه بأشياء مشايخ بفعله. طيب، وإن علقه بفعل أجنبي، يعني إن ذهب فلان إلى مكة فأنت إيش؟ طالق، وحصل ذلك في مرض الموت، أو بمجيء الوقت في المرض، إن جاء وقت كذا في مرضك فأنت إيش؟ في مرضي فأنت إيش؟ طالق، إن جاء وقت الحصاد، إن جاء وقت كذا فجاء في مرض إيش؟ الموت. كل هذا لا يتعلق بفعله، لا يتعلق بأشياء مشايخ بفعله، مثل قوله إذا جاء رأس الشهر فأنت إيش؟ طالق، أو إن دخل فلان الدار أو صلى الظهر فأنت إيش يا مشايخ؟ طالق. فإن كان التعليق والشرط في المرض، هذه ورثت بلا خلاف، يعني هو التعليق هذا والفعل كله في المرض، في مرض الموت قال لها علق وفعل في المرض، واضح يا مشايخ؟ نعم. وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث. لم ترث نعم. وإن علقه بفعلها يا مشايخ، فعل المرأة، المرأة يا مشايخ هناك أفعال يجب عليها أن تفعلها، وهناك أفعال هي مخيرة بين أن تفعلها وبين أن لا تفعلها. الإجبار إما أن يكون إجبارا دنيويا أو دينيا، مثلا صلة أرحامها، صلاتها، قضاء دينها، استلام دينها، هذا من الأمور التي تجبر عليها، صحيح مشايخ؟ فالآن قال إن علقه بفعلها، يعني إن علق الطلاق بأشياء مشايخ بفعلها، فنقول فعلها إن كان منه بد، يعني إن كانت هي في فسحة من ذلك فترث، فلا ترث. وإن كانت وإن كان ليس منه بد، يعني معنى أنها ليست منه في فسحة، فإنها أشياء مشايخ ترث، فإنها ترث. ولذلك قال وإن علقه بفعلها، يعني وإن علق الطلاق بإيش؟ بفعلها. ولها يعني المرأة منه بد، ها لم ترث على كل حال. يعني إن قال لها إن أكلت هذه الفاكهة فأنت إيش؟ طالق. الآن لها بد وليس ليس لها بد، لها بد يعني لها وسع، واضح مشايخ؟ لها أن تفعل ولها أن لا تفعل، فإن فعلت لم ترث، واضح مشايخ؟ نعم. وإن لم يكن لها منه بد كالصلاة، يعني قالها إن صليت صلاة الظهر فأنت إيش؟ مسكينة، يعني يخرج عليها الوقت ولا تصلي. نعم. وكلام الأقارب، قالها إن كلمت والدك فأنت إيش؟ طالق. أكل الطعام، لأن الطعام من الضروريات، واضح مشايخ؟ الطعام مطلقا ليس جنسا معينا، في تفاصيل كثيرة في هذا الباب، لكن المقصود يعني مطلق الطعام. واستيفاء الدين، إن استوفيت دينك فأنت إيش؟ طالق. في هذه الأحوال كلها إيش يا مشايخ؟ تريث، كلها تريث. طيب باب الرجعة يا مشايخ باب سهل جدا. الرجعة ما هي الرجعة؟ الآن يا مشايخ حصل الطلاق الرجعي، صحيح؟ حصل الطلاق إيش؟ الرجعي. قلنا الطلاق الرجعي يترتب عليه إيش؟ عدة، عدة. هل يجوز له أن يراجع أو لا يجوز؟ إذا كان طلق أو طلقتين يجوز له أن يراجع، صحيح يا مشايخ؟ لكن ما دام في إيش؟ في العدة، ما دام في العدة. الرجوع قد يكون بالقول، يقول لها راجعتك، وقد يكون بإيش يا مشايخ؟ بالفعل، واضح يا مشايخ؟ بأن مثلا يمس كذا، بأن يمس كذا، كما مر معنا في ما تحرم فيه المصاهرة، فإذا نظر إلى فرجها الداخل مثلا أو مس كذا بشهوة فإنها تكون إيش؟ رجعة، تكون إيش يا مشايخ؟ رجعة، واضح يا مشايخ؟ طيب الطلاق البائن هل فيه رجعة؟ ليس فيه رجعة، تنتظر حتى تنقضي عدتها ثم تكون أجنبية، تكون إيش يا مشايخ؟ أجنبية. نعم. قال الطلاق الرجعي لا يحرم إيش يا مشايخ؟ الوطأ. إذا أول قاعدة نفهمها في هذا الباب هو أن الطلاق الرجعي لا تخرج به عن الزوجية، الطلاق الرجعي لا تخرج به عن إيش يا مشايخ؟ عن الزوج. ولذلك لها أن إذا كان طلاقا رجعيا أن تتزين لزوجها وأن تتشوف له وتنتظره وكذا وكذا، واضح مشايخ؟ فلأن الآن طلاق رجعي، هي زوجته ما دامت في العدة، هي إيش يا مشايخ؟ زوجته. نعم. قال والطلاق الرجعي لا يحرم الوطأ، وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها، لأنها إيش يا مشايخ؟ في عصمته، لأنها في عصمته. نعم. وتثبت الرجعة بقوله راجعتك ورجعتك ورددتك وأمسكتك، وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من الجانبين، مثل اللمس بشهوة والنظر إلى الفرج الداخلي وكذا. ويستحب أن يشهد على الرجعة، يستحب أن يشهد على إيش مشايخ، يعني يأتي بشاهدين ويقول لهما أشهدكما أني إيش مشايخ، أني رجعت، أني رجعت. لماذا يا مشايخ؟ لماذا هذا الاستحباب؟ لأنه عند المجاحدة، إذا حصلت مجاحدة يعني رفعت أمرها إلى القاضي وقالت كذا وكذا، فيكون عنده إيش يا مشايخ؟ البينة، تكون عنده إيش يا مشايخ؟ البينة. لكنه لا يجب، فلو راجعها من غير إشهاد صحت إيش يا مشايخ؟ المراجعة. نعم. ويستحب أن يشهد على الرجعة، فإذا قالها بعد العدة كنت راجعتك في العدة، بعد ما انتهت العدة قال لها كنت راجعتك في إيش؟ في العدة، فصدقته، يعني إيش يا مشايخ؟ الزوجة، صحة الرجعة. وإن كذبته لم تصح ولا يمين عليها، لأن القول قولها، القول إيش مشايخ قولها، العدة القول فيها قول المرأة، واضح مشايخ؟ نعم. وإن قال لها راجعتك فقالت مجيبة انقضت عدتي فلا رجعة، فلا رجعة. نعم. وإذا قال زوج الأمة، الآن عندنا هذا الحر، طب إذا كان زوج الأمة يعني زوج الأمة طلقها ثم بعد ذلك قالت له انقضت إيش عدتي، طيب، وإذا قال زوج الأمة راجعتها في العدة، فهنا الأمة يا مشايخ تعلق بها أمران، تعلق بها المولى وتعلق بها نفسها، واضح يا مشايخ؟ قال فإن صدقه المولى، قال راجعتها في العدة وصدقه المولى وكذبته الأمة، أو بالعكس فلا رجع، يعني لا بد أن يكون من إيش؟ من الجانبين، أن يكون التصديق من الجانبين، التصديق من الجانبين، يعني لا يكتفى فقط بقولها وإنما بقول كذلك إيش؟ سيدها، بقول سيدها. نعم. وإذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة لعشرة أيام، نحن الآن قلنا يا مشايخ أن عدتها كم؟ ثلاثة حيض، بالحيض من ذوات الحيض، واضح يا مشايخ؟ طيب الحيض عندنا كم يوم يا مشايخ؟ أكثر الحيض عشر أيام، صحيح، أكثره عشر ثلاث الأقل، فإذن أكثره عشرة أيام، فالآن الشيخ يقول إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة لعشرة أيام هل يستطيع أن يراجعها بعد ذلك؟ يعني هي عادتها عشرة أيام، فانقطع الدم لعشرة أيام هل يستطيع أن يراجعها؟ خلاص، لأنه بانقضاء العشرة انقضت العدة، انقضت، لأن عدتها كم حيضة يا مشايخ؟ ثلاث حيض، ثلاث حيض، ولذلك قال وإذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل، لا يشترط اغتسالها، لأن الوقت يقوم مقام الاغتسال، خلاص، لأن الدم الذي بعد العشرة هو استحاضة وليس إيش بحيض، واضح يا مشايخ؟ الدم بعد العشرة هو دم استحاضة وليس بدم إيش حيض، فلا تحتاج أن تغتسل، لكن إذا انقطع لدون العشرة لستة أو سبعة، قال وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع حتى إيش مشايخ تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة، وهذا مرة معنا كله في التيمم، أو تتيمم وإيش وتصلي، أحد هذه الثلاث الأمور. نعم. وفي الكتابية، الكتابية يا مشايخ ليست مخاطبة بإيش بالاغتسال، قال تنقطع الرجعة بمجرد انقطاع الدم، يعني لا يشترط الاغتسال، لا يشترط الاغتسال. طيب الآن، طيب امرأة اغتسلت لكن نسيت شيئا من بدنها، يعني الآن انقطعت عدتها لسبعة أيام، يجب عليها أن تغتسل، صحيح؟ اغتسلت فنسيت شيئا من بدنها، فالآن هل نقول أن الاغتسال كمل أو لم يكمل؟ إن قلنا أنه كمل فتنقضي العدة، وإن قلنا أنه لم يكمل لا تنقضي إيش العدة. الشيخ يقول فإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها، فإن كان أقل من عضو، يعني أقل من عضو من أعضاء الوضوء، انقطعت الرجعة، لأن هذا شيء قليل لا يلتفت إليه، والعبرة بإيش يا مشايخ؟ بالأكثر، العبرة بإيش؟ بالأكثر. ولا تحل للأزواج وإن كان عضوا لم تنقطع، يعني لم تنقطع إيش الرجعة، واضح يا مشايخ؟ يعني إذا كان عضوا كاملا من أعضاء الوضوء لم تنقطع الرجعة، لأنها عند ذلك إيش يا مشايخ؟ لم تطهر، لا يعني لم ينتهي منها إيش الحيض. نعم. قال ومن طلق امرأته وهي حامل، طلق امرأته والحال أنها إيش يا مشايخ حامل، وقال لم أجامعها، فله أن يراجعها، له أن يراجعها، وإن قال ذلك بعد الخلوة الصحيحة فلا رجعة له. نعم. وإن قال لها إذا ولدت فأنت طالق فولدت، الآن قال لها إن ولدت فأنت إيش طالق فولدت، الآن تطلق ولا ما تطلق يا مشايخ؟ تطلق. ثم ولدت آخر من بطن آخر، هذا ألا يكون رجعة يا مشايخ؟ يعني الآن قال إن أتيت بولد فأنت طالق، الآن بمجرد أن تأتي المرأة بالولد تكون إيش طالقا. طيب يا مشايخ، ثم أتت بولد آخر منه تحت هي في فراشه، فما معنى ذلك؟ أنه راجعها، لأن قلنا الرجوع يا مشايخ يكون بالكلام ويكون بأشياء مشايخ بالوطء، واضح يا مشايخ؟ فإذا حملت من بطن آخر منه فيحمل ذلك أن حال المسلم على الصلاح، فعند ذلك يكون رجعة، يكون أشياء مشايخ رجعة، لأنه بمجرد الآن طلاقها بمجرد حملها تطلق، فإذا حملت بطنا آخر معنى ذلك أنه حصل الجماع بين الحملين، حصل الجماع بين أي شيء مشايخ، وإذا حصل الجماع حصلت الرجعة، حصلت الرجعة. نعم. قال والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين، تتشوف يعني تتلهف إلى زوجها لأنها الآن في عصمته، واضح مشايخ، وتتزين، ويستحب لزوجها ألا يدخل عليها حتى أيش يا مشايخ يؤذنها، لأنها الآن مهما يكون هي أيش مطلقة، فعند ذلك لا يدخل عليها حتى أيش يا مشايخ يؤذنها، وله أن يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في العدة وبعدها، يعني يا مشايخ طلق امرأته طلقة واحدة بائنة بألفاظ الكنايات مثلا، فالآن هي طلقة أيش يا مشايخ بائنة، فله أن يتزوجها بعد العدة، وله أن يتزوجها كذلك في إيش في العدة، لأنه هو أولى بها، أولى بها. نعم. قال والمبانة بالثلاث، طب إيش التي طلقها ثلاثا قال لها هي طالق ثلاثا، هذه هل يجوز له أن يتزوجها بعد العدة يا مشايخ؟ لا في العدة ولا بعدها. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى محلل، تحتاج إلى محلل، ولذلك قال والمبانة بالثلاث لا تحل له يعني لهذا الزوج حتى تنكح يعني هي زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها، لا يقتصر على الخلوة فقط وإنما إيش الدخول، ثم تبين منه يعني ثم تطلق منه، واضح يا مشايخ؟ نعم. ولا تحل للأول بملك اليمين ولا بوطء المولى، يعني لو أنها وطئت بوطء بملك اليمين يعني بعد أن طلقها ملكت ملك يمين أو وطأها سيدها، هل تحل له؟ لا بد أن يكون الوطء في نكاح صحيح، في نكاح أشياء مشايخ صحيح، لأن الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أما لو حصل وطء أو حصل جماع من سيدها فلا يقوم مقام الزوج، لا يقوم مقام الزوج. نعم. والشرط هو الإيلاج دون الإنزال، يعني لو أولج هذا الذي تزوجها يكتفى، وأن يكون المحلل يجامع مثله أو مثله، يعني أن يكون مثل هذا المحلل يجامع، يعني مشايخ الآن المحلل هذا الذي تزوجها لا يشترط أن يكون بالغا حتى لو كان مراهقا، لكن يجامع مثله، يجامع إيش مثله، يعني بمعنى أنه له عضو ينتصب ويستطيع أن يجامع وكذا، فعند ذلك يقوم مقام البالغ، يقوم مقام البالغ. نعم. فإن تزوجها بشرط التحليل، رجل قال تزوجك لأجل إيش مشايخ التحليل، لأجل أن يحللها، هل يصح هذا؟ قالوا عندنا يصح مع الكراهة التحريمية، ولذلك قال كرها وحلت للأول لأنه نكاح صحيح، فقط هذا الشرط، وهذا الشرط يكره، لأن الشروط كما تعلمون الشروط في النكاح تكون لغوا لا تبطل العقد، وهذه مرت معكم في باب الفاسد والباطل، الحنفية يفرقون بين باب النكاح وباب البيوع، فالنكاح إذا كان هناك شرط فاسد في النكاح فإن هذا الشرط يكون أيش يا مشايخ لغوا، يكون أيش يا مشايخ لغوا، أما في البيوع فإن البيع يكون به فاسدا، ولذلك فرقوا بين الفاسد والباطل في باب البيوع دون النكاح، دون النكاح. نعم. ها يعني رجل قالت له تتزوجني بشرط أن تحللني فقط، يعني بشرط أن تطأني ثم تطلقني، فالآن الزواج كله لأجل إيش التحليل، يعني لأجل أن يحللها للزوج الأول، واضح؟ نعم. قال والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث، يعني يا مشايخ الآن إذا كانت الزوج الأول طلقها طلقة واحدة فبانت بها، فتزوجها زوج آخر يا مشايخ، تزوجها زوج إيش آخر، فهذا الزوج الآخر يا مشايخ إذا طلقها ورجعت إلى الأول، فهل الزوج الآخر يهدم الطلاق الذي كان في الأول؟ نعم يهدمه عندنا، يعني عندنا يهدم الثلاث ويهدم الثنتين ويهدم إيش؟ الواحدة. يعني رجوع المرأة إلى الزوج الأول يكون بطلاق كامل، بطلاق إيش؟ كامل. نعم. قال ولو طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدتي وتحللت وانقضت عدتي والمدة تحتمله وغلب على ظنه صدقها جاز له أن يتزوجها. يعني القول قول المرأة يا مشايخ، القول قول إيش يا مشايخ؟ المرأة، المرأة قالت والله أنا بعد أن تزوجتني انقضت عدتي منك وتزوجت محللا، ثم بعد ذلك انقضت عدتي منه، فينظر الزوج هل المدة ممكنة؟ والله إذا كان شهر واحد غير ممكن صحيح، لكن والله إذا كان ثلاثة شهور أربعة شهور المدة ممكنة، فعند ذلك أو ستة شهور سبعة شهور حسب حيضها وحسب كذا، فعند ذلك إذا كانت هذه المدة ممكنة فنقول نعم يثبت لها الرجع ويجوز لها أن ترجع إلى الزوج الأول، فيجوز له أن يخطبها مرة أخرى. واضح يا مشايخ؟ نعم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، عندي الآن محاضرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع.